أيها الإخوة، هذا هو الشريط 13 من شرح كتاب قطر الندى. قال: فيمتنع النص. إذن تقول إنما امتنع النص لأنه إنما جاز في المثال الذي قبله عطفا على محل اسم لا الأولى، لأن لا الأولى عامل عمل إناء، فاسمها مبني على الفتح محل نص. لكن في الوجه الثاني لا الأولى عامل عمل ليس، وكلمة حول مرفوعة. إذا ما عندي محل نصب بحيث أني أعطف عليه. واضح الكلام؟ هو مضغوط يعني كلام الهشام. من؟ أعيد هذا. أي نحن نقول أنه هنا امتنع النصب الثاني. نعم، لأن المعطوف عليه ما فيه نص اللي هو لا حول، ما فيه نص لا في اللفظ ولا في المحل، لأن لا عامل عمل ليس، وحول اسمها، وتعرف الله العامل عمل ليس، هل لا علاقة بالنص بالنسبة للاسم؟ ليس لا علاقة بالنص. لكن الوجه اللي قبله ليش جاز أني أقول لا حول ولا قوة؟ قال لك لأن قوة معطوف على محل اسم لا، لأن حول مبني على الفتح في محل نص، لكن لا حول اسم لا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على الآخرة، ما عندي نص أعطف عليه. واضح الكلام؟ واضح الكلام؟ مفهوم؟ نرجع للصفة. قال: كالصفة في نحو لا رجل ضريب، ما الحكم إذا وقع بعد اسم لا نعت له صفة له؟ المصنف يقول يجوز لك ثلاثة أوجه: لا رجل ضريبا، لا نافية للجنس، رجل اسمها مبني على الفتح في محل نصب، ظريفة نعت لرجل مبني على الفتح في محل نصب. إذن الوجه الأول من أوجه النعت البناء على الفتح. طيب الوجه الثاني النصب، لأنه ما قال أنه يجوز بالثاني الفتح والنصب والرفع كالصفة. كالصفة تقول إيش؟ لا رجل ظريفا، باعتبار محل اسم لا، ما قلنا أن لا أنه مبني على الفتح في محل نصب. إذن تقول رجل اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، وظريفا نعت لرجل منصوب باعتبار المحل مثل ما تقدم. هذه مسألة غير المسألة الأولى، مسألة النعت ذي الأحكام. يعني ما مر علينا إن ولا قوة يجوز فيها البناء على الفتح والنص والرفع. يقول لك إنه كالصفة الأوجه ذي كما أن تجوز في الثاني بعد لا المكررة، تجوز في الصفة بعد اسم لا اللي كلمة ظريف. الوجه الثالث إيه؟ لا رجل ظريف باعتبار إيش؟ محل لا مع اسمها، محل لا مع اسمها، هذا معنى قوله كالصفة. قال: وإن لم تتكرر لا، الاحتراز للصورة الأولى، لأن نحن قلنا إيش؟ الصورة الأولى أن تتكرر لا مثل ولا قوة، فما الحكم إن لم تكرر؟ قال: وإن لم تكرر لا أو فصلت الصفة أو كانت غير مفردة امتنع الفتح. الكلام ذا مضبوط هذا؟ ها؟ طيب خذ الآن قضية التكرار لأجل ننتهي من لا وتكراره وبعدين نجي للنعت. ها؟ إذا قلت مثلا لا رجل وامرأة، إيش اللي حصل؟ إنه حصل عطف الآن وحصل تكرار الاسم لا، يعني جاء عندنا اسم جديد اللي هو كلمة امرأة لكن لم تتكرر لا، لم تتكرر لا. المصنف يقول إيش؟ يقول امتنع الفتح، واضح امتنع الفتح هنا في وامرأة. ليش؟ لأنها إنما بني على الفتح لتركبه مع اسم لا، وهنا كلمة امرأة ما معها لا، إذن كيف نبنيها على الفتح؟ ما يمكن البناء على الفتح، ولهذا قال يمتنع البناء على الفتح. يبقى النص واضح، الواو عاطفة وامرأة معطوف على محل اسم لا الأولى مثل ما تقدم، وامرأة واضح معطوف على محل لا واسمها. إذن واضح تخلف البناء على الفتح إذا لم تتكرر لا. ها؟ لماذا؟ ها؟ أو نعم على محل لا واسمها. إذن امتنع البناء على الفتح، لأن كما قلت لكم لماذا يبنى اسم لا على الفتح؟ لتركبه معها ولا لا؟ طيب كلمة امرأة كيف نبنيها على الفتح ولا ما كررت ما جاءت؟ اتضح لكم؟ إذن يمكن البناء على الفتح في إذا لم تتكرر لا، أو ما يمكن؟ قلت ما يمكن. إذن امتنع البناء على الفتح، واضح؟ ها؟ كيف؟ لا ما لفائدة النية، النية ما تفيد بالتركيب، التركيب لابد توجد حتى نبني على الفتح، واضح؟ ولهذا قالوا يمتنع البناء على الفتح في الحالة هذه. طيب نعم لوجود الفاصل وهو حرف العطف، وجود الفاصل، فهمت؟ إيه يعني هم نصوا على هذا، قالوا إنه ما يمكن البناء على الفتح لوجود الفاصل بحرف العطف، ولا لولا حرف العطف كان لا رجل امرأة مثل لا رجل ضريفة، ولا لا؟ إيه، لكن قالوا إن حرف العطف يقف حاجزا دون التركيب، يقف حاجزا دون التركيب، فامتنع التركيب. يعني امتنع البناء على الفتح في الحالة هذه. طيب إذا صارت الخلاصة إيش؟ ها؟ أن لا إما أن تتكرر فيجوز فيما بعدها ثلاثة وجوه. ها؟ متى؟ إن كانت الأولى مبنية على الفتح، فإن كانت الأولى اسم لا الأولى مرفوعا جاز في الثاني البناء على الفتح وإيش والرفع وامتنع النص. هذا متى؟ إذا تكررت لا، واضح؟ إذا لم تتكرر لا يجوز لك فيما في الاسم الذي بعد حرف العطف إلا النص عطفا على محل اسم لا الأولى، أو الرفع عطفا على لا واسمها، ويتخلف البناء على الفتح بسبب سقوط لا وعدم وجودها. طيب قال وإن لم تكرر لا أو فصلت الصفة، إيش أو فصلت الصفة؟ يعني فصل بين الصفة والموصوف، وبهذا تعرفون أنه لا يجوز البناء أو لا تجوز الأوجه الثلاثة في الصفة إلا بشروط. الشرط الأول أن تتصل الصفة بالموصوف. لأجل إيش؟ لأجل يمكن التركيب. لا، لكن لو فصلت الصفة عن الموصوف، لو قلت مثلا لا رجل في الدار ظريف، هل يمكن الآن بناء ظريف على الفتح مع وجود الفاصل؟ ما قلنا في المثال الذي قبله أنه ما يمكن البناء على الفتح بسبب وجود حرف العطف؟ هذا الفصل أعظم من حرف العطف. إذا ما الحكم إذا فصلت الصفة يمتنع البناء على الفتح؟ ليش؟ لعدم التركيب. تركيب إيش؟ قال لك تركيب النعت مع المنعوت. تركيب النعت مع المنعوت، يعني لا رجل ظريف. ليش بنيت ظريف على الفتح؟ قالوا لأنها ركبت مع اسم لا ثم أدخلت لا فيما بعد. لأن لا يقال لكم ركبت ثلاثة أشياء، والعرب لا تركب ثلاثة أشياء. قالوا بسيطة نقدر نتصرف، ركبنا النعت مع المنعوت فصار كالشيء الواحد. كلام فلسفة هذا. فأدخلنا لا النافية للجنس، أدخلنا لا النافية للجنس. طيب إذا فصل النعت عن المنعوت اللي هو اسم لا يمكن التركيب؟ قالوا ما يمكن، ولهذا نص ابن هشام على أن الفتح بالنعت يمتنع، لأن الفتح إنما جاز بإمكان التركيب. فإذا فصل النعت عن المنعوت ما أمكن التركيب. واضح الكلام هذا؟ طيب. أو كانت غير مفردة، يعني أو كانت الصفة غير مفردة. نستفيد الشرط الثاني وهو أن تكون الصفة مفردة. المثال الأول اللي جازته الثلاثة الأوجه، الآن لا رجل ظريف، توفر شرطان. الشرط الأول أن النعت اتصل بالمنعوت، والشرط الثاني أن النعت اللي هو ظريف ما نوعه؟ مفرد. طيب إذا كان النعت غير مفرد، كأن تقول مثلا لا رجل، مثلا لا رجل طويل القامة موجود مثلا، طويل القامة ينفع، تنفع الإضافة. ما نريد مثلا نديه طوال ولا صبع طوال أو كذا، طويل القامة. ما نوع الصفة الآن طويل القامة؟ مركبة غير مفردة. نجي للتعليل السابق، هل يمكن أن الصفة ذي تبنى على الفتح؟ ما يمكن، لأن الصفة مكونة من كلمتين، واسم لا اللي نركب معها الصفة مكون من كلمة، فهل يمكن نركب ثلاث كلمات جميعا؟ ما يمكن، فلهذا يسقط الفتح. إذن صار يشترط لبناء النعت ورفعه ونصبه شرطان، والظاهر أنكم تدركون أن الشرطين شرط للبناء، البناء النعت ولا النصب والرفع يوجد حتى مع اختلال الشرطين، حتى مع اختلال الشرطين. ومع هذا نقول لك متى يمتنع بناء النعت في باب لا؟ تقول في صورتين. الصورة الأولى إذا فصل النعت عن المنعوت، والصورة الثانية إذا كان النعت غير مفرد. وهذا معنى قول ابن هشام وإن لم تكرر لا أو فصلت الصفة أو كانت غير مفردة امتنع الفتح. واتضح لكم أن امتناع الفتح بسبب إيش؟ امتناع التركيب، سبب امتناع التركيب. ومعنى هذا إن الفتح في باب لا النافية للجنس يدور مع إمكان التركيب ولا لا، ويتخلف مع عدم إمكان التركيب. وبهذا نكون قد انهينا الكلام على لا النافية للجنس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن هشام رحمه الله تعالى: الثالث ظن ورعى وحسب ودرى وخال وزعم ووجد وعلم القلبيات، فتنصبهما مفعولين. قوله الثالث أي من النواسخ، لأنه تقدم من النواسخ نوعان، النوع الأول كان، النوع الثاني إن. نعم. ثم عددها كما سمعتم، وقال القلبيات، والمعنى أن هذه الأفعال تسمى بالأفعال القلبية لأن معانيها قائمة بالقلب، قائمة بالقلب، يعني الظن، الرؤية، الحسبان، الدراية إلى آخره، هذه من المعاني القائمة بالقلب، ولهذا سميت بأفعال القلوب. تقابلها أفعال تسمى بأفعال التحويل. أفعال التحويل ليست معانيها قائمة بالقلب. قلت مثلا: سير الحداد الحديد بابا، لأن الفعل سير هذا ليس من أفعال القلوب وليس من أفعال القلوب. المقصود أن الأفعال التي تنصب مفعولين كما قال المصنف هي الأفعال القلبية، وأفعال التحويل تنصب مفعولين أيضا ولكنه لم يتعرض لها، فلهذا قال القلبيات. فتنصبهما، الضمير هذا ما له مرجع في الكلام، ليس له مرجع في الكلام إلا ما تقدم هناك من أن الأفعال الناسخة تدخل على المبتدأ والخبر، فيكون الضمير في قوله فتنصبهما أي تنصب المبتدأ والخبر. على أي أساس؟ قال مفعولين، تنصبهما مفعولين، فالمبتدأ يكون هو المفعول الأول والخبر يكون هو المفعول الثاني. فإذا قلت مثلا: الإسبال محرم، فالإسبال مبتدأ مرفوع بالضمة، محرم خبر المبتدأ مرفوع بالضمة. فإذا أدخلت مثلا الفعل علم، فإنك تقول: علمت الإسبال محرما، علمت الإسبال محرما. أفعال هذا الباب تختلف عن بقية النواسخ في أنه لا بد لها من فاعل، لا بد لها من فاعل، وهو الذي يليها. أول ما تبدأ بالإعراب لا بد أن تبحث عن الفاعل، يعني بعد ما تعرف الفعل الناسخ يعني تبحث عن الفاعل ولا بد. فتقول مثلا في علمت الإسبال محرما، علم فعل ماض ناسخ ينصب المبتدأ والخبر، الإسبال والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، الإسبال إيش؟ مفعول أول، ومحرما مفعول ثاني. الذي حصل من الفعل علم نصب مفعولين، ما أصلهما؟ أصلهما المبتدأ والخبر، وقد استوفت علم الفاعل وهو التاء، وهو إيه؟ التاء. هذا معنى قول ابن هشام فتنصبهما مفعولين، مفعولين. ظن تقول مثلا ظننت طلب العلم سهلا، ظننت طلب العلم سهلا، فطلب العلم ظننت فعل مفاعل، وطلب العلم مفعول أول، وسهلا مفعول ثاني. رأى هذه هي رأى التي بمعنى علم وتسمى برأى العلمية، وهي التي تنصب مفعولين. أما رأى البصرية فلا تنصب إلا مفعولا واحدا، وليست من أفعال القلوب، ها؟ وليست من أفعال القلوب، يعني لأنها تتعلق بالبصر. إذا قلت مثلا رأيت زيدا في المسجد، ها؟ أو رأيت زيدا، فنقول زيدا هنا مفعول لرأى، ورأى هنا بصرية، وليست من أفعال هذا الباب، لأن أفعال هذا الباب مختصة بالدخول على المبتدأ وإيه والخبر، لكن رأى البصرية ليست من أفعال هذا الباب المختصة بالدخول على المبتدأ والخبر. إذا الرأى اللي عندنا هذه هي رأى العلمية التي بمعنى علم، كان تقول رأيت الصدق نافعا، رأيت الصدق نافعا، اعرف لا رأيت رأى إيه عندك علامة على المفعول الماضي أتك الفاعل لو قلت ينصب المبتدا والخبر أحسن والتاء نعم الصدقة اي نعم زين ترى طيب حسب مثل ظن بمعنى ظن هي حسب او بمعنى علم او بمعنى علم اذا نظرت الى قول الشاعر حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا، فهنا حسب معنى علم، أنا حسبت التقى بمعنى علمت التقى، وليس الشاعر يقصد حسبت بمعنى إيه، فهنا تأتي بمعنى علم فتنصب مفعولين. درى كذلك تنصب مفعولين، تقول مثلا دريت الجهل ضارا، دريت الجهل ضارا، درى هنا بمعنى علم. خال هذه بمعنى ظن، خال، وإذا اتصلت بها تاء الفاعل صارت خلت، فتقول مثلا خلت طريق المجد سهلا، يعني إيش؟ ظننت طريق المجد سهلا. زعم زعم هذه تنصب مفعولين، ولكن يقول النحويون إن نصبها المفعولين صراحة هذا قليل، لأن الأكثر في زعم أن تتعدى بواسطة أن والفعل، كما في قول الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، تقول مثلا زعم زيد أن سيزورني مثلا، فكثير أن تتعدى بواسطة أن والفعل، وعلى هذا فليس لها مفعولان صراحة، وإنما نقول أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر سدت مسد مفعولي زعم. وبالمناسبة يا أخوان أحب أن تأخذوا قاعدة ذكرها النحويون، هي أن إذا جاء بعد أي فعل من الأفعال هذه أن أو أن، أن أو أن الناسخة، فاعلم أنه ليس هناك مفعولان صراحة، إنما يكون إيش عند الإعراب تقول وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر سد مسد مفعولي الفعل اللي معك مثلا، مسد مفعول علم أو مفعول ظن إلى آخره. هذه قاعدة ذكرها النحويون وقد وردت في القرآن في عدة مواضع، يعني انظر مثلا قول الله تعالى في أول سورة العنكبوت أحسب الناس أن يتركوا، فتقول في الإعراب أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر سد مسد مفعولي حسب. نعم، لو قلت مثلا علمت أنك ناجح تقول أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر سد مسد مفعولي علم. شوف القاعدة هذه نعم نعم، إذا وقعت أن الناسخة أو أن المصدرية بعد أحد هذه الأفعال فليس هناك مفعولان صراحة، إنما هذا المصدر المؤول سد مسد المفعولين. وجد كذلك تنصب مفعولين، تقول مثلا وجدت الصدق نافعا مثلا، وجدت البرد شديدا مثلا، وعلم ذكرنا لها مثالا. هذه الأفعال قال تنصبهما أي المبتدا والخبر مفعولين، ثم لا بد أن تعلموا أن المضارع من هذه الأفعال يعمل عمل الماضي، فمثلا قول الله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الفعل هنا تجدوه مضارع وجداء، والواو فاعل وفاعل واو، ولها مفعول أول تجدوه يعود على إيش؟ على ما تقدمون، وعند الله ظرف تجدوه عند الله هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، خيرا مفعول ثاني مفعول ثاني للفعل تجدوه. إذن عمل المضارع هنا عمل الماضي والعمل المضارع عمل الماضي. نعم، نحو رأيت الله أكبر كل شيء، مثل ابن هشام لواحد فقط من هذه الأفعال ببيت من الشعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. رأى هنا بصرية ولا علمية؟ علمية، لم تنصب مفعولين، لفظ الجلالة هذا منصوب على التعظيم، هذا لفظ الجلالة منصوب على التعظيم. أكبر مفعول ثاني، أقول أكبر مفعول ثاني، فنصبت هنا مفعولين. لو حذفت رأيت تقول إيش؟ الله أكبر كل شيء. إذن يرجع المبتدا على رفعه ويرجع الخبر على رفعه. طيب، ثم شرع ابن هشام في ذكر بعض أحكام هذه النواسخ التي ظن وأخواتها، فقال: ويلغين برجحان إن تأخرنا، نحو القوم في أثري ظننت، وبمساواة إن توسطنا، نحو وفي الأراجيز خلت اللؤم، خلت اللؤم. إيش عندكم أنتم هنا؟ مصوبة؟ خلت اللؤم والخورة. طيب، البيت عندكم، البيت الشرح إيش مكتوب؟ ها؟ لا ما يمكن دي. والخورة في ألف؟ ها؟ بلتت؟ لا لا، الواو لكن الراء ضم. إذن تكون النسخة هذه مغلوطة كما سيتبين بعد قليل. النسخة هذه غلط. عندكم المتن قبل، متن ابن هشام اللي معكم في الشرح؟ لا لا لا، المتن اللي مكتوب في الشرح قبل. إيش مكتوبه؟ ها؟ أي نعم، هذا الكلام. إذن اللي مع النسخة هذه يعدلها، ولهذا أنا وافقتكم في الأول على حد ما تعرفون، لكن حققنا الآن. وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور كذا، يتبين بعد قليل وجهه. طيب، قال: ويلغينا. أفعال هذا الباب يطرأ عليها حكمان. الحكم الأول يسمى الإلغاء، والحكم الثاني يسمى التعليق. الإلغاء معناه إبطال العمل لفظا ومحلا، يعني يكون الفعل الناسخ ما عمل لا في اللفظ ولا في المحل. طيب، متى يكون الإلغاء؟ يكون الإلغاء في حالتين. الحالة الأولى إن تأخر العامل، والحالة الثانية إن توسط. نعم، لعلكم تلاحظون أن الفعل الناسخ له ثلاث حالات، ليس لها رابعة قطعا. انتبهوا معي، ما تفوق الكتابة. الحالة الأولى أن يكون العامل متقدما، مثل علمت الإسبال محرما. الحالة الثانية أن يكون العامل متوسطا، توسط بين المفعول الأول وبين المفعول الثاني، العامل جاء في الوسط. والحالة الثالثة أن يكون العامل متأخرا، يعني تقول الإسبال علمت محرما، والصورة الثالثة الإسبال محرما علمت. هل يمكن نأتي بصورة رابعة؟ هذا ما يمكن، ما يمكن. إذا كان العامل متوسطا جاز إلغاؤه، وإذا كان العامل متأخرا جاز إلغاؤه. ولا بد أن تفهم أن الإلغاء جائز وليس بلازم، ما هو واجب. وعلى هذا يصح أن تقول الإسبالاء علمت محرما. إيش عملت؟ ألغيت العامل المتوسط. أما فهمتوا عملت العامل المتوسط الآن، إذن الآن العامل توسط. طيب، إذا قلت الإسبال علمت محرم ألغيت العامل المتوسط. هذا معنى الإلغاء. فالعامل هنا ليس له عمل لا في اللفظ كما تلاحظون أن رفع المبتدا ورفع الخبر، ولا في المحل أيضا. وطبعا المحل ما يتضح إلا عن طريق العطف، لو عطف عليه فعطف على المحل، لكن نترك هذا. المهم أنه لا يعمل إذا كان متوسطا. وجوبا ولا جوازا؟ جوازا، لكن تعمله. مثلها العامل المتأخر، عمل متأخر تقول مثلا الإسبال محرما علمت، أو الإسبال محرم علمت بالأعمال والإلغاء. لكن ابن هشام يبين هنا الأرجحية، هل هي للإعمال ولا للإهمال؟ قال ويلغينا برجحان إن تأخرنا. تعرف أن الضمير في إن تأخرنا يعود على الأفعال الناسخة، يعني إذا تأخرت هذه الأفعال عن معموليها ألغيت. إيش معنى قول برجحان؟ يعني الإلغاء أحسن ويجوز الإعمال، يجوز الإعمال. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال وبمساواة إن توسطنا، يعني إن كان العامل متوسطا يجوز الإعمال والإلغاء على حد سواء. هم كأنهم في موضوع التأخر رجحوا الإلغاء، قالوا لأن العامل لما تأخر ضعف، ضعف لأن المبتدأ والخبر تقدم عليه، لكن لما توسط المسألة على حد سواء، قبله كلمة وبعده كلمة، يجوز الإعمال ويجوز ويجوز الإلغاء. وإن كان بعضهم يقول إن الإعمال أحسن لأنه هو الأصل، هذا في المتوسط. يعني بعضهم يقول الإلغاء والإعمال سيان كما ذكر ابن هشام، وبعضهم قال لا، إن الإعمال أولى. ليش؟ لأنه هو الأصل. طيب المثال الأول، القوم في أثري ظننت، هذا أصل شطر بيت، لأن أصل الكلام ظننت القوم في أثري. إذن القوم مبتدأ على هذه الطريقة الآن، وفي أثري خبر المبتدأ، وظننت فعل وفاعل. هل عملت ظن هنا؟ ما عملت، لأن لو عملت لقيل القوم في أثري ظننت. هذا عامل متوسط ولا متأخر؟ متأخر، واضح؟ طيب قال وبمساواة إن توسطنا، فهمت العبارة دي أنتم؟ وبمساواة إن توسطنا، نحو وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور، خلت اللؤم والخور. فأصل الكلام خلت اللؤم والخور في الأراجيز. إذن أين المفعول الأول؟ اللؤم، والخور معطوف عليه. أين المفعول الثاني؟ الجار والمجرور في الأراجيز. إذن اللي حصل أن الشاعر وسط، وسط العامل بين المفعول الثاني وبين المفعول الأول، ولما وسطه ألغاه، ولما وسطه ألغاه على أساس أن القراءة وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور، واضح؟ إذن الإعراب يقول الأراجيز خبر مقدم واللؤم مبتدأ مؤخر، ولم تعمل خلت لأنها توسطت، لكن يجوز الإعمال، يجوز الإعمال. أما الحالة الثالثة وهي إيه؟ التقدم. فالبصريون يمنعون الإعمال، الإهمال، ويجيبون الإعمال، والكوفيون يجيزون الإهمال. يجيزون الإهمال. يعني عند البصريين يجب أن تقول مثلا علمت الصدق نافعا، وعند الكوفيين يجوز أن تقول علمت الصدق نافع، ولهم دليل من كلام العرب، أقول ولهم دليل من كلام العرب، وهم أسعد بالدليل، أسعد بالدليل. يجوز إلغاء العامل المتقدم لأنه ورد عن العرب، لكن إلغاءه قليل جدا، إلغاءه قليل جدا. وقد يقال بالمنع، ولكن ما ورد عن العرب يؤخذ بدون أن يؤول. البصريين أول ما ورد عن العرب أولوا تأويلات متكلفة فيها تكلف، لكن الصحيح أن نقول هذا الذي ورد عن العرب أنه يبقى على ما ورد عليه ولا يحتاج إلى تأويله. يعني تعرف أن البصريين يؤولونه لماذا؟ لأجل أن يدخلوا تحت القاعدة، وهي أن العامل المتقدم ما يجوز إلغاؤه، لكن إبقاءه على ما ورد عليه عن العرب من كون العامل المتقدم ألغي هذا أحسن، ولا داعي أن نولد هذه الشواهد لأن ليست موجودة هنا. ها؟ يعني ما نقول أنه شاذ، أو نقول بأنه شاذ لكن نقول ما له داعي أول الأبيات هل يتكلف في تخريجها، وقال هذه أبيات وردت عن العرب في إلغاء العامل المتقدم، نعم، فتبقى على ما هي عليه ولكن بدون تأويل، ما له داعي أن تخرج وتؤول لأجل أن تطابق القاعدة الأساسية، تبقى على ما هي عليه. المقصود أن الكوفيين لهم دليل في إلغاء العامل المتقدم، لكن يعني هذه الأدلة تبقى على ما كانت عليه عن العرب وتكون دليلا للكوفيين، لكن في الكلام والمحاكاة نعم يعمل العامل المتقدم، أقول يعمل العامل المتقدم. انتقل إلى التعليق. قال وإن وليهن ما أو لا أو إن النافيات أو لام الابتداء أو القسم أو الاستفهام بطل عملهن في اللفظ وجوبا وسمي ذلك تعليقا نحو لنعلم أي الحزبين أحصى. التعليق إبطال العمل لفظا لا محلا، إبطال العمل لفظا لا محلا. يعني ايه إبطال العمل لفظا لا محلا؟ قال لك في اللفظ الفعل الناسخ ما نصب مفعولين ما عمل، لكن في المحل عامل. والدليل على انه عامل في المحل انك لو عطفت على المفعولين جاز ان تعطف بالنصب كما سيتبين من المثال. طيب متى يكون التعليق؟ يكون التعليق إذا وقع بعد الأفعال الناسخة هذه ما أو لا أو إن النافيات. طيب المثال مر بنا قبل قليل، نعم، مثلا إنك تقول علمت نعم زيدا مخلصا، كذا زيدا مفعول أول ومخلصا مفعول ثاني. لو جاءت ما النافية بعد الفعل الناسخ، بعد الفعل الناسخ، لكنت تقول علمت ما زيد مخلص، تغير الكلام الآن. إيش اللي حصل؟ قال لك بطل العمل. لماذا بطل العمل؟ لوجود ماء النافية، لوجود ماء النافية. إسماع النافية علقت الفعل علم علقته عن العمل. ليش؟ يقولون قاعدة إن الذي قبل ماء النافية لا يعمل فيما بعدها. إذا حصل حاجز الآن وحصل انفصال بين الفعل الناسخ وبين معمولين بسبب إيش؟ بسبب وجود ماء النافية. فأنت تقول في الإعراب علمت فعل وفاعل، علم فعل ماض معلق عن العمل والتفاعل، ما نافية، زيد مبتدأ، قائم خبر، والجملة من المبتدأ والخبر سدت مسد مفعولي علم، سدت مسد مفعولي علم، كما قلت لكم قبل قليل بما يتعلق إذا وقعت عن أو أن، نفس الكلام هذا هو كلامه. طيب، إذن هنا لم تعمل علم في اللافظ. طيب، لو أردنا أن نعطف مثلا مثال آخر أوضح، لو قلت علمت لزيد قائم، تعمل علم هنا لوجود المعلق كما ذكر ابن هشام وهو لام الابتداء كذا، ايه فاللام لام الابتداء وزيد مبتدا وقائم خبر والجمله من المبتدا والخبر في محل نص سدت مسد مفعولي علم. لو اردنا نعطف ونقول علمت لزيد قائم وغير ذلك من أموره، يعني علمت أن زيد قائم وعملت أمور أخرى تتعلق بزيد، فإنك تعطف بالنصب، ما تقول وغيره، تقول وغيره. ليش؟ الواو حرف عطف وغير معطوف على محل الجملة. ما هي الجملة؟ سدت مسد المفعولين. إذن إيش محلها الآن؟ ها؟ في محل نص، لكن هل عملت الآن، هل عمل الفعل علم النص لفظا؟ ها أنتم الآن، ها؟ ما عمل النص لفظا، إنما يعمل محلا. والدليل على أنه يعمل محلا إنك تعطف على الذي سد مسد المفعولين، تعطف عليه بالنص كذا، إذن دل على أن الجملة في محل نص. ولهذا هم يفرقون بين التعليق والإلغاء. الإلغاء يقولون إبطال العمل لفظا ومحلا، لكن التعليق إبطال العمل لفظا لا محلا. ومستدلون من كلام العرب بأن العرب عطفت بالنص، إذن دل على أن المحل له عمل، ها له عمل. هذا مثال للتعليق ما. ومثل قول الله تعالى في كتابه العزيز لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، لقد علمت، إذن جملة ما هؤلاء ينطقون في محل نص سدت مسد مفعولي علم. مثل لا النافية، لو تقول مثلا علمت لا زيد قائم ولا عمر، علمت لا زيد قائم ولا عمر، ها جملة زيد قائم في محل، ها في محل نص معطوف سدت مسد مفعولي ها علم. طيب ولا عمر، عمر هذا معطوف على زيد، أقول معطوف على زيد بالرفع. إن لا، لأنه مو معطوف على الجملة كلها، هو الآن كلمة زيد مهم مثل الكلام السابق الأول علمت لزيد قائم وغيره من الأمور، هذا معطوف على الجملة كلها، لكن عمر هنا معطوف على زيد فقط، لأن التقدير علمت لا زيد قائم ولا عمر قائم، ولا عمر قائم، ومعروف أن العطف على نية تكرار العامل، إذن هو معطوف على المبتدا، معطوف على المبتدا. طيب إن النافية مثل لو قلت يعني علمت إن زيد قائم، علمت إن زيد قائم، مر علينا أن إن تكون نافية بمعنى ما، ها بمعنى ما، ولهذا قال وإن وليهن ما أو لا أو إن النافيات. المعلق الثاني ما هو؟ قال أو لام الابتداء كما مثلت قبل قليل، ها مثلت لكم قبل قليل بلام الابتداء، ومنه قول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. إذن هل عملت؟ علم هنا، علموا ما عملت، لماذا؟ لوجود لام الابتداء، لام الابتداء. طيب ليش ما تعمل إذا وجدت لام الابتداء؟ يقولون لأن لام الابتداء لها الصدارة، لا بد أن الجملة اللي بعدها تكون جملة مستقلة، لأن لو علم، لو عملت علم في قولك علمت لزيد قائم، هل صارت لام الابتداء لها الصدارة؟ ما صار لها الصدارة، صار الصدارة للفعل علم. فإذا قطعنا علم وفصلنا عن الجملة اللي بعدها صارت لام الابتداء، أو صارت لام الابتداء لها الصدارة. يعني هذا السبب في إيش؟ في أن لام الابتداء تعلق الفعل الناسخ عن العمل، لأجل أن الجملة اللي بعد لام الابتداء ها تكون جملة اسمية مكونة من مبتدا وخبر وليس لها علاقة بالفعل الناسخ. طيب هذا معنى أو لام الابتداء. أو القسمي، إيش أو لام أو القسمي؟ أحسنتم، صحيح. إذن القسم معطوف على الابتداء، والتقدير أو لام أو ها لام القسم. إيه مثل لو قلت مثلا علمت ليأتين يوم البعث، علمت ليأتين يوم البعث، يعني شيء لا بد منه، فنقول أن الفعل علم هنا ما عمل، لأن اللام في ليأتين قرينة نون التوكيد، اللام هذه لام القسم، لام القسم، فنقول أن الجملة جملة ليأتين سدت مسد مفعولي علم، ومن قول الشاعر ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها. قال أو الاستفهام، هذا النوع الثالث من المعلقات، وهو الاستفهام، وهو الاستفهام، وقد مثل للاستفهام بقوله لنعلم أي الحزبين أحصى، يعني لو مثلنا من عندنا نعم تقول مثلا علمت أي الطالبين أجود، أو علمت أي الطلاب أجود. هنا علم ما عملت، ليش؟ قال لك لأن المفعول الأول اسم استفهام اللي هو أي، إذن ما تعمل في الاستفهام، فأي مبتدأ والطلاب مضاف إليه وأجود خبر مبتدأ، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نص سدت مسد مفعولي علم. نعم. قال أو الاستفهام، ولا فرق يا إخوان بالاستفهام، أو قبل نقول ولا فرق نقول الاستفهام في هذا الباب له صورتان، إما أن يتقدم حرف الاستفهام على المفعول الأول، أو يكون المفعول الأول اسم استفهام كما مثلت قبل قليل. لكن لو قلت مثلا نعم علمت أزيد قائم أم عمر؟ هنا يبطل، بين بهذه الكلمة أن التعليق واجب، بينما الإلغاء جائز. وبهذا يتضح لنا الآن أن بين التعليق والإلغاء ثلاثة فروق خلال كلامنا. الفارق الأول أن الإلغاء إبطال العمل في اللفظ والمحل، والتعليق إبطال العمل في اللفظ لا في المحل. الفارق الثاني أن الإلغاء جائز بينما التعليق واجب. طيب، هل تستطيعون أن تتوصلوا إلى الفارق الثالث؟ ها؟ إيه؟ كلامك هو تقديم الجواب، لكن عبارة ما هي صحيحة، تعبير ولا كلام صحيح. الفرق الثالث يا إخوان هو إيه؟ إنه في التعليق لابد من طارئ جديد يدخل على الجملة، تعليق لابد من طارئ جديد يدخل على الجملة، لكن في الإلغاء هل في شيء جديد دخل على الجملة؟ أبد، مجرد تقديم وتأخير للعامل. لكن في التعليق ما قال ابن هشام ما أو لا أو إن أو لما الابتداء أو القسم أو الاستفهام. إذن دل هذا على أنه في التعليق لابد أن يطرأ على الجملة شيء جديد، بينما الإلغاء ما في شيء جديد. وهذا يبدو لي والله أعلم أنه سبب كون الإلغاء جائزا والتعليق واجبا، أنه في الإلغاء ما جاء شيء جديد في الجملة، بينما التعليق طرأ شيء جديد على الجملة. فلعل اتضحت لكم الفروق الثلاثة بين التعليق والإلغاء. قالوا سمي ذلك تعليقا، يعني الإعمال في اللفظ، الإهمال في اللفظ والإعمال في المحل سمي تعليقا. يقولون أنه كالمرأة المعلقة اللي لا هي مطلقة وترزق الله، ولا هي مزوجة وتستريح وتريح، ولهذا قال تعالى ولا تذروها كالمعلقة. فالعامل ذا إن نظرت إلى اللفظ فهو ما هو عامل، وإن نظرت إلى المحل فهو عامل كذا. ولهذا سموه بالتعليق، قال نحو لنعلم أي الحزبين أحصى. طيب، نعرف الآية هذه أنت؟ اللام لا ما قضينا، ما أعرف أنه في لام تسمى لام تأكيد الفعل. لنعلم، أكمل شوي يمكن تستفيد من العراب بعدين يتضح لك. نعلم، لا كيف فعل ماضي؟ أتعرف علامة الفعل الماضي ما هي؟ إيش دليلك على فعل مضارع غير النون؟ النون قد ما تكون علامة على فعل المضارع، لكن إيش رأيك لم تدخل على نعلم وتقول لم نعلم؟ ها؟ لكن الفعل المعنى إيش؟ الفعل اللي معنى الآن انطبوه أنت، نعلم، يصح تقول لم نعلم؟ ليش؟ أي أنت الآن ما علمت تعتبر صح لم نعلم. إذن نقول هذا فعل مضارع بدليل دخول لم، هذا أحسن علامة المضارع دخول لم. إذن نعلم فعل مضارع ماله ناسخ إعرابه، يعني رفعا نصبا جزما لنعلمه ها؟ ايه لماذا فتح انت؟ واذا دخلت لام التعليل؟ لام التعليل امر صب بان بعد لام التعليل صحيح. اي نعم. اذا نقول الان اللام لام التعليل ايوه علامه لام التعليل ان مكسوره. اقول علامه لام التعليل ان مكسوره، بينما عندك لام الابتداء ولام القسم هذه لا بد ان تكون ايش؟ ها مفتوحه. اي لنعلم اذا اللام لام التعليل، ونعلم فعل مضارع منصوب بان مضمره بعد لام التعليل، وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره. انت اكمل صالح. ما نعلم انت اي مستتر ايش؟ وجوبا مستتر وجوبا تقديره نحن. طيب مبني على الضم ولا مرفوع بالضمه؟ ها احمد ظاهر ها انت ايه ليه انت ليش؟ ايه واذا اضيف ضعف الشبه بالحرف. ضعف الشبه ها بالحرف، ان اسماء الاستفهام تبنى، لكن اذا وجد ما يعارض الشبه بالحرف اعربت رجعت الى الاصل. طيب اذا نقول هنا مرفوع على مترفع الضم الظاهر على اخره، واي مضاف؟ طيب انت اي مضاف؟ نعم سن اكملا صحيح. ها اكمل انت الاعراب لا لا يكفينا هذا. المهم الان بقي شيء بالاعراب، هذا قال مبتدا وهذا قال خبر، ايش بقي؟ إعراب نريد إعراب ما نريد شرحا. ها إعراب هذا قال مبتدا وأحصى خبر، إيش بقي؟ نقول وال أي نعم أحسن هذا الجواب. طيب وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على الظن وأخواتها، وأنهينا الكلام أيضا على الجملة الاسمية مع نواسخها. الله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الفاعل مرفوع. باب بالتنوين هذا خبر لمبتدأ محذوف، التقدير هذا باب، وقوله الفاعل هذا مبتدأ مرفوع هذا خبر المبتدأ. ولا نقول باب الفاعل لئلا يبقى ها قوله مرفوع ها لا عامل له، إذن يقرأ بالتنوين باب الفاعل مرفوع. المصنف لما أنهى الكلام على الجمل الإسمية التي هي المبتدأ والخبر وما يتبعها من النواسخ شرع في الكلام على الجمل الفعلية التي هي الفاعل مع فاعله أو نائب الفاعل مع فاعله والاشتغال وبقية المفاعيل. وابن هشام لم يعرف الفاعل إنما أعطانا حكمه، والفاعل هو اسم أسند إليه فعل على طريقة فعل أو شبهه، هذا هو تعريف الفاعل، اسم أسند إليه فعل على طريقة فعل أو شبهه. قولنا اسم يعني أن الفاعل لا بد أن يكون اسما، هذا هو الأصل في الفاعل، فلا يكون الفاعل حرفا ولا يكون الفاعل جملة، فالأصل فيه أن يكون اسما. وإذا أطلق الاسم فإن المراد به الاسم المفرد، الاسم المفرد، وليس المراد بالمفرد ما يقابل المثنى والجمع، لا، إنما نريد بالاسم هنا ما يقابل الجملة أو ما يقابل شبه الجملة أيضا، هذا المقصود بالاسم. فإذا قلت جاء الحق فالحق فاعل لأنه اسم، والدليل على أنه اسم لأنه دخلت عليه آل، فقد مر أن الألف واللام من علامات الاسم، وهذا الاسم أسند إليه فعل، ومعنى أسند إليه فعل يعني نسب إليه فعل، فما الذي نسب للحق؟ المجيء، أسند إليه المجيء، إذن هذا معنى أسند إليه فعل. وقولنا على طريقة فعل يعني أن الفعل مبني للمعلوم، لأن القاعدة عند النحويين أن ما كان على طريقة فعل فهو مبني للمعلوم، وما كان على طريقة فعل فهو مبني للمجهول، فهذا معنى قوله على طريقة فعل، وهذا الفعل جاء على طريقة فعل. لكن لو قيل مثلا كتب الواجب، الواجب صحيح أنه اسم واسند إليه فعل، لكن هذا الفعل ليس على طريقة فعل، فلا نعرف الواجب هنا فاعلا، لأن الفعل الذي أسند إليها ليس على طريقة فعل على طريقة فعل، إنما هو على طريقة فعل، وما كان على طريقة فعل فما بعده نائب فاعل، نائب فاعل، هذا معنى على طريقة فعل. أو شبه، أو حرف عطف، وشبه معطوف على فعل، والتقدير الفاعل إما أن يسند إليه فعل وإما أن يسند إليه شبه فعل. ومثال شبه الفعل اسم الفاعل، فلو قلت مثلا أحاضر خالد، خالد اسم ولكن لم يسند إليه فعل، لأن حاضر ما هو فعل، وإنما أسند إليه اسم فاعل هو حاضر، واسم الفاعل نعم شبيه بالفعل. ومن هنا يتضح لنا أن العامل في الفاعل نوعان، كذا إما أن يكون العامل فعلا هذا هو الأصل وهو الكثير، وإما أن يكون العامل في الفاعل شبه فعل. ما مثال شبه الفعل؟ ها؟ اسم الفاعل، اسم الفاعل مثل حاضر، إذا قلت أحاضر خالد، ومنه قول الله تعالى شراب في سورة فاطر، نعم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. إيش إعراب ألوانها؟ ها فاعل لإيش؟ لمختلف، ها لمختلف اسم فاعل. إذن العامل في الفاعل هنا ليس فعلا وإنما هو شبه فعل، هذا هو تعريف الفاعل. حكمه يقول الفاعل مرفوع، وهذا واضح، يعني أن حكم الفاعل الرفع، كقام زيد ومات عمرو. مثل ابن هشام بمثالين، قام زيد ومات عمر، ليبين أن الفاعل هو من فعل الفعل أو قام به الفعل. إذن قام زيد فعل الفعل، زيد فعل القيام، ها؟ لكن مات عمر، هل عمر فعل الموت؟ إنما قام به الموت، ها؟ يعني وجد الموت في حقه. هذا غرض ابن هشام من التمثيل بهذين المثالين. ثم شرع في أحكام الفاعل، وهذا هو المبحث الأساسي في الباب. قال عن الحكم الأول: ولا يتأخر عامله عنه، ولا يتأخر عامله عنه. العبارة الأخرى أن نقول الحكم الأول من أحكام الفاعل أن يتقدم عليه عامله، أن يتقدم عليه عامله، يعني أن العامل في الفاعل لا بد أن يكون متقدما. وإن شئت قل الحكم الأول أن الفاعل يتأخر عن عامله ولا يتقدم عليه، وهذا أوضح. نقول الحكم الأول من أحكام الفاعل أن الفاعل يتأخر عن عامله. فإذا قلت مثلا قام محمد، فقام فعل ماض محمد فاعل، فلا يجوز أن يتقدم الفاعل على عامله، بحيث تقول محمد قام، فتقول محمد فاعل مقدم وقام فعل ماض مؤخر، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. طيب إذا قلت أنا محمد قام، فهل الذي لا يصلح الإعراب أو الذي لا يصلح الأسلوب؟ لا، الذي لا يصلح الإعراب. أما الأسلوب صحيح، ولكن ستعربه إعرابا آخر، ها فتقول محمد مبتدأ وقام فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على محمد. إذن الأسلوب صحيح، ولكن الإعراب وأن تقول محمد فاعل مقدم وقام فعل ماض مؤخر هذا هو الذي لا يصلح. واضح؟ ولهذا نقول إن الفاعل لا بد أن يتأخر عن عامله، فلا يجوز أن يتقدم عليه. طيب نكمل العبارة، فإن تقدم فهل يعرب على أنه فاعل؟ لا، يعرب على أنه مبتدأ، ويكون الفاعل ضميرا مستترا يعود على هذا الاسم المتقدم اللي هو المبتدأ. اتضح لكم الكلام هذا؟ هذا معنى قوله ولا يتأخر عن عامله، ولا يتأخر عامله عن، ولا يتأخر عامله عن، لأنه إذا تأخر العامل يصير المعنى أن الفاعل تقدم. وكما تبين الفاعل لا يجوز أن يتقدم، لا يجوز أن يتقدم على أنه يبقى فاعلا كذا، لكن لو تقدم وأعربته مبتدا صح الأسلوب. هذا الحكم الأول انتهينا منه. الحكم الثاني قال ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع. الضمير في قولي ولا تلحقه يعود على الفعل ما يعود على الفاعل، لأن أصل الفاعل ما تتصل بعلامة التثنية وعلامة الجمع المقصودة يعني هنا. إذن الضمير في قولي ولا تلحقه يعود على الفعل، والمعنى أنه إن كان الفاعل مثنى لا يجوز لك أن تلحق علامة التثنية بالفعل، وإذا كان الفاعل جمعا لا يجوز لك أن تلحق علامة الجمع بالفعل، بل يلزم الفعل طريقة واحدة وهي التجرد من علامة التثنية أو علامة الجمع. فكما تقول قام محمد تقول قام المحمدان وقام المحمدون، ولا تقول قام المحمدان ولا قاموا المحمدون، لأنك إن فعلت هذا تكون قد ألحقت بالفعل علامة التثنية وألحقت بالفعل علامة الجمع. وهذا معنى قوله ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع. يصير المعنى إن الفعل يلزم الإفراد كما لو كان الفاعل مفردا كذا، فإذا كان الفاعل مثنى يبقى الفعل مفردا، إذا كان الفاعل جمعا يبقى الفعل مفردا. ولهذا ورد في القرآن قال الله تعالى قال رجلان من الذين يخافون، قال رجلان، ما قال قال رجلان. وقال تعالى وقال الظالمون، وقال تعالى وقال نسوة. تلاحظون الفعل لم يلحقه علامة تثنية ولا علامة جمع. ولهذا قال ابن هشام بل يقال قام رجلان ورجال ونساء، يعني يقال قام رجلان وقام نساء وقام رجال كما يقال قام رجل. إيش معنى كما يقال قام رجل؟ يعني أن الفعل يلزم حالة واحدة وهي الإفراد كذا مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ يعني سواء كان الفاعل مفردا أو كان الفاعل مثنى أو كان الفاعل جمعا. فيه لغة لطائفة من العرب يلحقون بالفعل علامة التثنية وعلامة الجمع، فيقولون قاما الرجلان وقاموا الرجال. وقد ورد طائفة من أشعار العرب مؤيدة لمذهبهم فإذا قلنا قام الرجلان، وين الفاعل الآن؟ يعني محتمل أن الألف هي الفاعل لأن تصلح أن تكون فاعلا، ومحتمل أن الفاعل هو الاسم الظاهر، لكن نقول الفاعل هو الاسم الظاهر والألف حرف دال على التثنية، حرف دال على التثنية، هذا على لغة هؤلاء. أما على لغة جمهور العرب فإنه لا يؤتى أصلا بعلامة التثنية ولا بعلامة الجمع. وشذ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل. ابن هشام يشير إلى حديث ورد في صحيح البخاري وغيره، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ظاهر الحديث هذا إن الفعل لحقته علامة الجمع التي هي إيه؟ الواو. ولو جاء الحديث على لغة جمهور العرب لقال يتعاقب فيكم ملائكة، تعاقب فيكم ملائكة، فلما جاءت الواو دل على أن هذا جاء على لغة بعض العرب، فنقول الواو حرف دال على الجمع وملائكة فاعل، وملائكة فاعل. نعم إيه في شيء أي مثل تماما، طبعا هو أضعف من الفعل. نحن إذا منعنا لحوق علامة التثنية بالفعل فمنعها فيما يشبه الفعل كاسم الفاعل هذا من باب أولى. يعني فلا تقول أقائمان الزيدان أو أقائمون الزيدون، إنما تقول أقائم كما تقول قام الزيدان. هذا الحديث حكم عليه ابن هشام هنا بأنه شاذ، وإنما حكم عليه بأنه شاذ لأنه مخالف للقاعدة التي أصلها ابن هشام. والحقيقة الحكم على الحديث بالشذوذ هذا فيه نظر، لا سيما أنه ورد بعض أن بعض العرب يتكلم بهذه اللغة، فما المانع أن يقال إن هذا جاء على لغة بعض العرب؟ ولا ريب أن ما ورد على لغة بعض العرب لا يصح أن يحكم عليه بالشذوذ. صحيح أنه مخالف للأكثر، لكن الحكم عليه بأنه شاذ هذا فيه نظر. صواب أن يقال إن هذا الحديث إنه جاء على لغة بعض العرب الذين يلحقون علامة التثنية أو علامة الجمع بالفعل. أو مخرجيهم، هذا مثال آخر، كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في موضوع مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل، لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم مبادئ النبوة في أول الأمر، ثم جاءت فيه خديجة إلى ورقة ابن نوفل إلى أن قال له ورقة إنه ما من إنسان يؤتى مثل ما أتيت إلا عودي وأخرجه قومه. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم. فقوله أو مخرجيهم أصل المثال أو مخرجوني هم، هذا الأصل الأول أو مخرجوني. اللي حصل حذفت النون لأجل الإضافة فصار أو مخرجوية، ثم قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء فصارت أو مخرجية بالتشديد. والشاهد من المثال إن الفاعل جمع وهو هم، جمع، ومع هذا لحقت علامة التثنية الفعل ولا الوصف؟ وصف، لأن مخرجون اسم فاعل ولا لا؟ فعله أخرج، واسم الفاعل من أخرج مخرج. وإذا زدت واو الجماعة تقول مخرجون، مخرجون. فإذا المثال هذا لحقت فيه علامة الجمع لوصف، والمثال اللي قبله لحقت علامة الجمع لإيش؟ للفعل. فهذا شاذ على رأي ابن هشام، ولكن على القول المختار لا نقول هذا بأنه شاذ، إنما نقول جاء هذا على لغة بعض العرب، ولا ريب أنه قليل، ولا ريب أنه قليل، لأن الكثير عدم اتصال العلامة بالفعل. طيب لو جاء هذا على الكثير ماذا يقول؟ لا من ناحية النطق، ثم الآن نحن كما تلاحظون نطقناه على أنه أو مخرجية، لأن عندنا واو انقلبت إلى ياء وأدغمت في الياء. طيب إذا أردنا نأتي به على لغة جمهور العرب سنحذف الواو، إذا ما يكون عندنا إلا ياء واحدة مخففة، أو مخرجي هم كذا، أو مخرجي هم، فيكون الآن الوصف مخرج ثم اتصلت به ياء المتكلم، اتصلت به ياء المتكلم. لكن على الأول الوصف اتصلت به واو الجماعة، واو الجماعة انقلبت إلى ياء ثم أدغمت في ياء المتكلم، فنتج عنه ياء مشددة. إذن عندنا نطقان للمثال، النطق الأول الثابت أو مخرجية بياء مشددة، والنطق الثاني يعني لو جاء عليها فرضا لقال أو مخرجيهم، أو مخرجيهم. والإعراب كما هو واضح مخرجي مبتدأ، مخرجي مخرجية مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، الواو علامة رفعه الواو لواو جمع مذكر السالم، وهم فاعل سد مسد الخبر، أو يجوز العكس مخرجي خبر مقدم وهم مبتدأ مؤخر. نعم، فيجوز الوجهان على أساس الأصل في الفعل أنه الإفراد. نحن إذا قلنا أن الوصف هي علامة الجمع فهمت يصير خبر مقدم، لأن الفعل لأن الوصف كالفعل، إذا كان الفعل يتجرد من العلامة فهكذا الوصف يتجرد من العلامة. لكن على التقدير الثاني إذا قدرنا أن الوصف أنه مفرد وأنه ما في علامة يصير الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد ما سد الخبر، مثل لو قلت قائم زيد، أنت إذا قلت قائم زيد قائم مبتدأ وزيد فاعل سد ما سد الخبر. لكن إذا قلت أقائمون الزيدون ما تقول قائمون مبتدا والزيدون فاعل، لأن الوصف بمنزلة الفعل، والفعل لا يتصل بعلامة الجمع، فهكذا الوصف. إذن الإعراب أن يقال قائمون خبر مقدم والزيدون مبتدا مؤخر، هذه قاعدة الإعراب فيما إذا كان الوصف مفردا وما بعده مفرد أو مثنى أو جمع، أو كان الوصف مثنى أو جمعا وما بعده مثنى أو جمع. إذا كان الوصف مثنى وما بعده مثنى، أو الوصف جمعا وما بعده جمع، نعم ما أمامك إلا إعراب واحد، إنك تعرب الوصف على أنه خبر مقدم وما بعده مبتدأ مؤخر. لأنك لو أعربت الوصف على أنه مبتدأ، أليس إعرابك الوصف على أنه مبتدأ هو بمنزلة فعل الآن؟ لأن اللي بعده ستقول عنه أنه إيش؟ فاعل، فده ما تبدأ الخبر. فأنت الآن إذا كنت تريد أن يكون الوصف بمنزلة المبتدأ بمنزلة الفعل، فإن الفعل يتجرد من علامة التثنية والجمع، وهذا ما تجرد من علامة التثنية والجمع، إذا ما تعرب على أنه مبتدأ في هذه الحالة. انتبهوا للنقطة هذه. يعني إذا كان الوصف مفردا نعم فهو مبتدأ وما بعده فاعل حتى ما سد الخبر. أما إذا كان الوصف مثنى أو جمع وما بعده مثنى أو جمع، فإن الوصف خبر مقدم وما بعده مبتدأ مؤخر. اكتبوها. إذا كان الوصف مفردا وما بعده مفرد أو مثنى أو جمعا، فالوصف مبتدأ وما بعده فاعل، سد ما سد الخبر. أما إن كان الوصف مثنى وما بعده مثنى، أو كان الوصف جمعا وما بعده جمع، فإن الوصف خبر مقدم وما بعده مبتدأ مؤخر. قال ابن هشام عن الحكم الثالث: وتلحقه علامة تأنيث إن كان مؤنثا. تلحقه أي الفعل علامة تأنيث، وهذه العلامة إما التاء الساكنة في آخر الفعل الماضي، أو التاء المتحركة في أول الفعل المضارع، أو في الوصف، أو في الوصف. فتقول هند قامت، هذه تاء تأنيث الساكنة، وتقول هند تقوم، هذه في المضارع متحركة، وتقول هند قائمة بحق والديها متحركة أيضا في الوصف، متحركة في الوصف. هذا معنى قوله علامة تأنيث إن كان إيش؟ إن كان الفاعل، إن كان الفاعل مؤنثا كقامت هند وطلعت الشمس. مثل بمثالين للمؤنث. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 وخمسمائة وألف.